من أعظم ما يعين الإنسان على الإقبال على الله عز وجل والكف عن معصية الله والقيام بحق الله عز وجل هو استشعار الإنسان لعظمة الرب عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في ذلك: وما قدر الله حق قدره. وهناك من النصوص العظيمة التي تبين أن الإنسان متى ما استشعر عظمة الخالق عز وجل بلا شك أن مثل هذا يحدث في قلب العبد الرهبة والهيبة من الله تبارك وتعالى التي تدفعه إلى ترك كثير من الشر والإقبال على الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا جملة من الأحاديث في استشعار عظمة الرب عز وجل، ومن ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر في بيان ذلك يعني فيما يتعلق في عظمة الرب حينما سئل عن الله عز وجل، فقالوا لما سئل صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، نور حجابه النور، وقال: نور أن أراه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام، هذا حديث عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا تعظيمه تبارك وتعالى وتقديره حق قدره.